إن الحمد لله نحمده ونبتغي رضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله فلا معبود حق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، اختصه بيننا برسالته وكمال عبوديته على الوجه الذي يرضاه، صلى وسلم عليه ربه ومولاه، وعلى آله وصحبه ومن اقتفاه واهتدى بهداه. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، فقد أفلح من اتقاه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة البيان، فأجرى ألسنتنا بالقول، وجعل الكلام معبرًا عما في ضمائرنا، موصلًا لما نؤمله ونرجوه. ولما كانت هذه نعمةً عظيمةً من الله، فإن الله بيَّن لنا فيها طريق العبودية، فما من نعمةٍ أنعمها الله علينا إلا ولها طريقٌ أمرنا به، ومن جملة ذلك نعمة القول، وقد أمرنا الله فيها بأن نقول الأحسن والحسن، فقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالكلام الذي تجري به ألسنتنا أمرنا أن يكون قولا حسنا، والقول الحسن هو الطيب من القول المحكوم بحسنه شرعا وعرفا، وهو درجات متفاوتة منها الحسن والأحسن. فكمال العبودية في القول أن يتحرى أحدنا الأحسن من القول، فإن عجز عنه فإنه يأتي بالحسن منه، لأن طيب القول من صفات المؤمنين، وهي قربة إلى رب العالمين. فالكلمة الطيبة صدقة، وبها تتقى النار. قال الله تعالى في صفات المؤمنين: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وإن من مواقع الكلمة الطيبة الدعاء للمسلمين، ولا سيما من أسدى إلى أحدنا معروفا، فإن المأمور به شرعا أن نكافئ المحسن إلينا، فإن لم نجد ما نكافئه به فقد أمرنا بالدعاء له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإذا أسدي إلى أحدنا معروفًا، فإن العبد مأمورٌ بأن يكافئ ذلك الفاعل على معروفه، وإن لم يجد شيئًا فإنه يدعو له بدعاءٍ حسن حتى يرى الناس أنك قد كافأته بهذا الدعاء، امتثالًا لقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن أبلغ الدعاء لمن صنع إلينا معروفًا أن يقول أحدنا له: جزاك الله خيرًا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع له معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء، أي قد قال قولا عظيما أثنى به على من أسدى إليه معروفًا، وإنما كان بهذه المنزلة لأنه دعاءٌ من العبد أن يجزي الله عز وجل أخاه بخيرٍ كثير، فإن النكرة في قوله جزاك الله خيرًا يراد بها الكثرة والعظمة. قال عمر رضي الله عنه: لو يعلم أحدكم ما له في قول أخيه جزاك الله خيرًا لأكثر منها بعضكم لبعض. فإذا أسدى إليكم أحدٌ معروفًا فكافئوه، فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له. واعلموا أن أبلغ الدعاء في هذا الموضع أن يقول أحدنا لأخيه جزاك الله خيرًا، ففي ذلك فضلٌ عظيم للداعي والمدعو له. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة إلى العالمين. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن قول أحدنا لأخيه إذا صنع له معروفًا جزاك الله خيرًا من أبلغ الثناء، وهي جملةٌ ذات كلماتٍ ثلاث، لكن في طيَّاتها فضلٌ عظيم، ويكفي في ذلك كونُها من القول الأحسن الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإحسانُ إلى الخلق مأمورٌ به، والله يحبُّ المُحسنين. قال الله تعالى: وأحسِنوا إن الله يحبُّ المُحسنين. وإذا أحسن العبد إلى الخلق أحسن إليه ربُّه في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: هل جزاءُ الإحسان إلا الإحسان. فأحسنوا رحمكم الله في أقوالكم، ومن جملتها دعاؤكم لإخوانكم بقول أحدكم لأخيه إذا صنع له معروفًا جزاك الله خيرًا. واعلموا أن هذه الجملة بالمقام الأعلى، فكل جملةٍ تتقاصر دونها، فتحرَّوها واحرِصوا عليها. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صُنع إليه معروفٌ فقال لفاعله جزاك الله خيرًا فقد أبلغ في الثناء. وقال عمر رضي الله عنه: لو يعلم أحدكم ما له في قول أخيه جزاك الله خيرًا لأكثر منها بعضكم لبعض. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم حبب إلينا الإيمان فزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة، وجنبه بطانة السوء.